يسلم ينتهي من التسليم بعد ذلك سلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فهذا انصرف والإمام بصلاة وما خل كمل الصلاة عنه، فهذا على خطر، على خطر بصلاة. هل تنظر لهم أم لا؟ حبيت إني أسألك، يعني معايا يا أبوها عند أخواتها وعند خالها، أنا حبيت إني أسألك، لكن حاجة فيها أثام علي صلّمها طلعت حل وحالها. أيوة معايا أبوها لأخواتها وخالها أخوهم. أيوة يعني يجيهم نغير عندهم. ما في مال جزاك الله. الناس ما خلي لا تيجي لا ما في بس معاه. لا ما في بس أول كتنانة في أهل الخير يقولون لا ما في بس. نعم ذاك الله اللي سلم على الإمام. نعم. اللي سلم على الإمام ها ذاك من الحديث اللي سلم مع الإمام، يعني لما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله المأموم يسلم على الإمام. لا ما يسلم على الإمام المأموم، المفروض أنه ينتظر يسلم الإمام على اليمين ما يسلم أحد. إذا سلم على الشمال وانقطع صوته يبدأ المأموم بالسلام، هذا الواجب عليه. يعني النبي يقول لا تسبقوني، فاللي سلم مع الإمام معنى هم يسبقوه ولا وافقوا، فالمسابقة منهي عنها والموافقة منهي عنها، بل حتى ينقطع صوت الإمام. إذا كبر للركوع ما تكبر حتى ينقطع صوته، إذا انقطع صوته كذب الركوع عنه، وفي السجود وفي النهض من السجود وفي النهض من وهكذا جميع أفعال الصلاة. نعم ها؟ المؤذن التابع للإمام. أي. لما ينهي لا متعلق بالإمام. أما المنبه، المنبه مأموم مثلك فقط. الإمام المنبه مثلك مأموم. يعني لو وافقته ما يخالف. توافته ما في معنى، لأنه هو مثلك، لأنه بس رفع صوته لتنبيه الناس، ولا مأموم ما يتعلق بحكم. الحكم بالإمام. ما روى مسلم عن ابن عباس ملتزم. والله بعض العلماء استحبوه، ومعروف عن النبي انه ما وقف ملتزم، التزم وضع صدره والصق خده ويديه بين الباب وبين الحجر، هذا الملتزم، وفعله في طواف الوداع عليه الصلاه والسلام. لكن بعض العلماء استحبوا لان هذا المقام هذا من مواضع حدث استجابة الدعاء، كثير من العلماء استحبوا أنه يقف أمامه لأنه قد لا يتيسر الملتزم كل وقت لك، يمكن يصير مجهوم عليه ناس وكذا، فإذا وقفت أمامه ودعت فهو من مواطن إجابة. النواحية الثانية يعني ورد حديث لكنها ما هي في ذاك القوة، ما تعتمد، أن النبي لما وصل صدره بين الباب وورد أن الصحابة استداروا على الكعبة كلهم كذا، لكن لو ثبت الحديث هذا كان يعني، لكن الحديث فيه ما فيه ما ثبت. هذه ناحية. الناحية الثانية إنه في التواريخ ما ذكروا عن العلماء رحمهم الله أن الناس يفعلون هذا في عهد التابعين ولا كانوا يشددون الإنكار عليه. بما روى مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس، فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. نعم ما يقبل، إذا إن أمكنك تلمس الحجر قبل يده، أو مثلا صار معك مثلا أيضا مثلا عصا ولا شيء ولمس الحجر فتقبله ما يخالف، لكن إلا منك على الشرط ما يحتاج تقبل يدك لأن يدك ما لبست حجر ولا شيء، يتكسب بالإشارة. نعم. لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله الشائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. ونعمون لمر علينا في صحيح البخاري أنه يكبر الله أكبر، وهذا الحديث أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدعاء. نعم. ويرفع يد واحدة. هي يد واحدة بس. ولا يقف مثل ما يفعلون بعض الناس إذا وصل والخط هذا وزن والحجر يقف ويكبر ثلاث مرات أو كذا، وهو ماشي إذا وزن الحجر بس قال بسم الله والله أكبر وهو ماشي، ما يحتاج يقف، لأنه في الأول في المبدأ بس يستقبله ويكبر ويمشي، أما إذا مر في بقية الأشواط بس ما يحتاج إنه يفترق ويقف، بس بشرب يده الله أكبر وبسم الله والله أكبر وهو ماشي. نعم. ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام قال كذلك وقال خذوا عني مناسككم. نعم، يقول اجعل الكعبة عن يساره، ولو مثلا جعلها عن يمينه ما صح، لأنه خالف ما فعله النبي، النبي جعل هذا، جعل الكعبة عن يساره وطاف وقال خذوا عني مناسككم، فلا مخالفة للنبي لو الإنسان جعل الكعبة عن يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء ما السبب في ذلك، ما الحكمة أنه يجعل البيت عن يساره ما يجعله عن يمينه، بعض الناس يرى أنه لو كان عن يمينه كان أحسن، لا، فالأحسن والأكمل هو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بأقواله وبأفعاله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أمر من الله، الله أمره بذلك، فهذا هو الأكمل وهو الأحسن. وذكر العلماء رحمه الله لذلك أمور كثيرة، أول شيء أنه عندما يستقبل الحجر ويقبله كان من سنة صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسير يأخذ ذات اليمين، فلما قبل الحجر أخذ ذات اليمين ومشى، صارت الكعبة عن يمينه، لأن هذه عادته، كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شانه كله، فكان النبي يأخذ بالأيمن، إذا جاء ماشي وجاء طريق يسار أخذ الطريق الأيمن، وهذا عادل، لأنه لما خرج إلى عرفات عليه الصلاة والسلام أخذ طريق مشى مع طريق ضب وبات اليمين، ولما رجع من عرفات أخذ مع طريق المأزمين لما شمع الطريق الأيمن، ولما جاء عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لصلاة العيد إذا خرج من بيت وأخذ ذات اليمين، وإذا رجع من مصلى العيد أخذ الأيمن ثم خالف الطريق لأنه يأخذ ذات اليمين، فهنا لما قبل الحجر مشى على أيمن عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال أيضا لأنه يكون قلب الإنسان في الغالب أنه في الجهة اليسار، فإذا مثلا طاف صار القلب ما يلي الكعبة لأنه في الجهة اليسار من الإنسان، فيكون قلبه هو اللي يلي الكعبة، فيعني هذه تحليل بعض العلماء رحمهم الله. نعم. بالنسبة للإشارة بالنسبة للإشارة يقوم عند رجلين الصفا والمروة، إيه نعم، إلى منه مثلا ركع على الصفا، إذا ركع على الصفا يستقبل البيت ويكبر، وإذا ركع على المروة يستقبل البيت ويكبر، يكون شو بعض العلماء يستحب ثلاث مرات كان العلماء يقولون إذا ركع على الصفا يستقبل البيت ينظر إليه، الآن قد ينظر إليه وقد لا ينظر إليه، لكن حديد البصر وهو يراه من بين الأعمدة، إذا كان شوفه وصف وهو صعب بنيان ستر، وفي المروة ما يمكن يرى، فالمهم أنه يستقبل ويكتب، إن رآه فهذا حسن وإذا ما رآه يستقبله. ويطوف سبعا يرمل الأفق أي المحرم من بعيد من مكة، في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى. نعم، هذا الرمل، كيفية الرمل أنه يسرع المشي ويقارب الخطى، فالرمل هذا سنة من سنن الطواف، ينبغي لمن أتى محرم من خارج مكة من بعيد أن يرمل الأشواط الثلاثة. نعم. إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا. نعم، هذا إنسان طاف ماشي، وإنسان طاف وهو محمول أو على عربية أو على شبرية أو وهو راكب فما يحتاج إليه، لكن كان على قدميه فهو يسرعنا. أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الأشواط الثلاثة الأشواط يمشي أربعا من غير رمل بفعله عليه السلام. نعم، لأن النبي لم يفعل الرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأول فقط، أما الأربعة الأخيرة هو ما كان يرمل فيها. نعم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. نعم، النساء ما يشرع لنا الرمل، ما يشرع، هذا مخصوص بالرجال، الرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف، وكذلك السعي الشديد اللي بين العلمين هذا مخصوص بالرجال، النساء ما فهم مشروع لهن هذا، هذا مخصوص بالرجال. أو إنسان مثلا حامل له شخص يطوفه كذلك ما يسرع له، ما يستحب له الإسراع، يمشي على عادته. نعم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. نعم، اللي يحرم مثلا من التنعيم أو يعني من خارج أو مثلا من الجعران أو من قريب هذا ما يستحب له الرمل، إنما الرمل اللي يجون من بعيد، لأن النبي عمل الرمل لما كان جاي من المدينة، فلما جاء من المدينة رمل عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء من عرفات لا، طوف طوف هذا ما يحتاج إلى رمل. نعم. ولا يقضي الرمل إن فات. نعم، الرمل إذا فاته مثلا، لو مثلا بدأ في الطواف ونسي الرمل، طاف الشوط الأول والثاني والثالث، فلما صار بالرابع تذكر أنه نسي الرمل، فهو ما يقضي، يحلها الأول، الأول فاتت، ما يقول أبي استدرك أبي أطوف بقية الأشواط الثلاثة الأخيرات، لا، ما دامت فاتت في الأول لا، ما يستحب الرمل في الأخيرات. نعم. أهل أقول أهل حدك لأنه أهل الجموم أو الجنوب ولا ما هو بالظاهر هذا قريب منها يعتبر، ما يشمل، ما هو بالظاهر ما يشمل، يعني هذا قريب منها، يعني قولوا مكة ما حد يحرم من مكة للعمرة، يمكن هم يخرجون من التنعيم، لكن هو يقصد القرى المجاورة مثل البحر والبحر والسلام كذا والحلات القريبة، أقصد الرمل مثلا، إنه الرمل ما يعتبرون مثلهم مثل لا لا التحديد، لا اللي يعني اللي داخل يعني مسافة القصر هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. نعم، لأنها سنة فات محلها فلا يعيدها في مكان آخر. نعم. والرمل أولى من الدنو من البيت. نعم، كونه مثلا يحصل له الرمل إذا ابتعد عن الناس يمكنه الرمل، فهو أفضل من أنه يقرب من البيت بدون رمل، وإن كان الطواف كل ما اقترب من البيت فهو أفضل، وهو يطوف أي طواف كل ما كان أقرب إلى الكعبة فهو أفضل، لكن يمكن الإنسان بالرمل ما يقدر من زحام الناس فلا بأس يكون في حاشية المطاف لأجل يأتي بهذه السنة. نريد ما نبقى. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة. وجعل من شعائر الله. حدثنا وجوب الطواف بالنسبة للحاج أو للمعتمر، وجوب الطواف بين الصفا والمروة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بسما. قلت: يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكر من عبد الرحمن. ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال ابن الحارث بن هشام، شوفوا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الزهري، اي وذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن، اي نعم، هذا احد الفقهاء السبعه، احد الفقهاء المفتون في المدينه. فلما بلغه خبر هذا عن عائشه على جلاله قدره وسعه علمه، قال هذا علم انا ما توي اعرف توي يصل، يدل على فضل عائشه رضي الله عنها وعلمه الغزير، كما جاء ان الصحابه رضي الله عنهم ما اختلف لا في شيء ناتي عائشه الا ونجد عندها علم منه، لأنها رضي الله عنها كانت من أعلم الناس لصحبتها لرسول صلى الله عليه وسلم وما تسمع منه عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو بكر رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة اللي كان مفتون في المدينة من التابعين رضي الله عنه، وهذا يقول هذا علم ما علمته للآن. نعم المعنى ربما يتوهم بعض الناس مثل ما توهم بعض الأنصار أن الصفا والمروة من شعائر شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف، يفهم انه ما عليه جناح ان يتطوف، معناه اما كل واحد طاف او ما طاف انه ما عليه اثم اذا طاف. فقالت عائشة لا بئس ما قلت انك تظن هذا الظن، لا لو كان كذلك كان يقول فلا جناح عليه الا يتطوف به، ولكن لها حكمة وروده بهذا الاسلوب في القرآن الكريم، وهو ان كان في المروة صنم وفي الصفا صنم، وكان لما دخل الناس في الإسلام وعرفوا عبادة الأوثان وعرفوا أن هذا صاروا يكرهون أن يطوفون بينه كراهة، الأصنام النبي كسره وأزاله وزالت. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الطواف الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تظنوا أنكم تأثمون لما كان عليها في الزمن السابق وجود الأصنام عليها، لا ما عليكم إثم من هذا، لكن من شعائر الله اعملوها ولا عليكم في ذلك شيء. نعم. فمن تطوع من أعمال الحج، من أعمال الحج عموم، تطوع خيرا في حج أو في عمرة أو في طواف في الكعبة. أما بالنسبة للسعي فهو ما يشرع إلا مرة، في العمرة مرة واحدة وفي الحج مرة واحدة فقط، ولا يشرع تكراره. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة كان ممن يهل بمنى كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال يعني أن الله ذكر في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأخذوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام إلى آخر. ثم قال بعد ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا ذكر الصفا والمروة. فلما نزلت هذه الآيات وذكر البدن وذكر الحج وذكر الطواف بالبيت وذكرت الصفا والمروة، قالوا يا رسول الله الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هي باقية لا تزال من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. هنا قال أبو بكر فاسمعوا هذه الآية: نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. نعم، هاك اليوم الطرق وبيوت وأزقة شوارع يب على وضعها الآن، وهو يحدد لهم بالشيء اللي هم يعرفون، من بيت العباس إلى زقاق بني فلان، هذا محل السعي، هذا بطر الوادي، لأن النبي في بطر الوادي، لما نزل ثبت قدماه في الوادي أسرع، ولما صعد من الوادي مشى عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء رحمهم الله ضبطوا ذلك بالذراع، وضبطوا ضبطا شديدا، ولما تغيرت وضعوا به العلامات هذه اللي هو وسط بطر الوادي اللي محل السعي، يعني السعي الشديد اللي يركض فيه الإنسان. هنا حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركب، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني هذا يذكر طواف النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه بالعمرة، أي النبي لما جاء في عمرة القضاء طاف ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى الصفا، طاف فيها سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم قصر وحل. فهذا الذي طاف وترك الطواف بين الصفا والمروة قاله ابن عمر: ما صحت عمرتك، لأنك ما فعلت مثل ما فعل النبي. النبي طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة، فقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعمرة من أركانها الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة والإحرام لها، هذه أركان العمرة، إذا اختل ركن منها ما صحت العمرة. والحج يزيد الوقوف بعرفة، الثلاثة هذه مع الوقوف بعرفة. نعم. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. التقصير مو بركن، واجب التقصير، نعم لا بد منه، لكنه من الواجبات، حيث انه لو تركه يجبر بدم، لكن الطواف والسعي لو تركه ما صح، ما يجبره الدم. ما التقصير لو مثلا تركه فهو يجبر بدم وتصح العمرة، كذلك في الحج يجبر بدم وتصح حجه، بخلاف هذا الطواف، لأنه يعني الحج له أربعة أركان: الإحرام، نية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، لأن يعني الله يقول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح إلا بالنية الذي هو الإحرام. والطواف لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، حج البيت واعتمر فلا جن يطوف بهما، والوقوف بعرفة أيضا الحديث الحج عرفة، هذه أركان لو ترك واحدة منها ما صح الحج. أما الواجبات فهي سبعة أمور: الذي هو الحلق، طواف الوداع، والوقوف بعرفة حتى يدخل الليل حتى تغرب الشمس، والمبيت في مزدلفة، والمبيت في منى، ورمي الجمار، هذه كلها من واجبة الحج، ما والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار، هذه كلها لو ترك شيء منها يجبره بدم ويصح الحج. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أقول تكرهون سعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا يعني سفيان يقصد بذلك يعني الرمل ثلاثة الأشواط في الطواف الرمل ليري قريش، لأنه طاف طواف لأنه أول ما فعل الرمل في عمرة القضاء لما جاء واعتمر صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قالوا قبل أن يقدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جالسين بالحجر ويقول إنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف وهزال من الحمى التي في المدينة، يقصدون بذلك تنقص الرسول وأصحابه وأنهم ما بهم قوة القتال، لو أردنا نقاتلهم سنغلبهم أن أقوى منهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عامل في الرمل أظهر عليه الصلاة والسلام كتفه الأيمن ووضع هذا ورأم الأشواط الثلاثة كله ليبين لهم قوة وقوة أصحابه كلهم، فلما رأهم تعجبوا قال ذولا تقولون وهنتهم ويثرب ذولا ما نقوى منهم. فالنبي قصد بهذا إغاظة، لأن إغاظة المشركين وإغاظة الكفار لا سيما الذين يظهرون العدال الإسلام هذا أمر مطلوب مطلوب في الإسلام، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنبي قصد بذلك إغاظتهم وإرهابهم بهذا الشيء، فصار بعد ذلك سنة. نعم السعي والسعي كذلك على يعني على قول يعني على هذا القول، لكن السعي بين الصفا والمروة يكون للمكي ولغير المكي أو لغير المكي والمكي يعني. إيه لا لغير المكي وغير المكي يعني، هذا يعني هذا ما يعمل إلا مرة واحدة، كل من عمل المسعف هو يسعى فيه ما استثنى المكي اقتداء بهاجر يعني. إيه نعم هذا اقتداء بهذا، ف ولا قالوا مثل الرمل قالوا هذا مخصوص هذا ما قالوا فيه شيء. وهنا الإمام الصلاة والشيء اللي يتل الحق إن شاء الله الوقت ما يطلع أو ينفس هنا يجب أن نحن نفس هنا في الكعبة والصفا ونية تحرم يعني نحن من هنا ونفس ونروح من الأول ولا إيه؟ لا إذا صار يوم الثامن إن شاء الله تحرم بالحج تطلع إلى من رأسه، ما يحتاج أن تطوف ولا تسعى ولا شيء إلا بعد الرجوع من عرفة. لا لا السعي حتى لو طفت سعيت هذا ما يكفيك عن لابد بعد الرجوع من الطواف ومن السعي، هذا ما هو مشروع قبل ما هو مشروع إلا بعد عرفة. شيخ بالنسبة لحدود الصفا والمروة قلت لنا عندك ارتفاعات حدود الصفا والمروة قلت لنا من الارتفاع من أول الارتفاع هذا حد، ولذلك يشرع للرجل يستحب له أن يصعد على الصفا والمرأة ما يستحب أنها تصعد، إن وصلت منتهى يكفي لا بالنسبة للصفا ولا بالنسبة للمرأة ولا للمروة تقف عند أدناها، أما الرجل يصعد إلى أو يصعد كذلك إلى المروة هذا كافي حدها. كل الارتفاع هذا ظاهر أنه من مما وضعوا بدء المزلجان هذا، لأنه يعني كان في الزمن السابق كان قبل 30 سنة أو 40 سنة كان مثلاً يبو درجة ترجع عليه طلع. الآن خلاه بالزكام من أجل العربيات كذا. فهو عند آخر درجة المرأة تعرف أنه ترجع والرجل يصعد الدرجة ويصعد إلى. بالنسبة للطواف الصفا والمروة دلوقتي بنطوف بنبدأ من هنا مثلا من الصفا تبدأ من الصفا اي بنروح من اي شوط شوط ونيجي كده شوط ومن المروة الى الصفا شوط ثاني شوط ثاني اي وهكذا. انا جيت في الاول وما كنتش اعرف الموضوع اي فطفت سبع مرات لحد هنا في تبتدي من الصفا الى الصفا تبتدي واحد واحد اي هذا بس زيادة تعب من عليك ولا عمرك صحيحة ما كنتش اعرف يعني ما كان لا ما كان ما عليك شيء. السبعة ثلاث وقت جد وقالت تعب بس ولا يضر ما تعمت مخالفة النبي. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. نعم تقضي الحائضة والنفساء إذا جاءت وهي محرمة فهي ما يجوز لها دخول الحرم ولا يجوز لها تطوف وهي على الحالة هذه ولكنها تعمل ما يعمل الحاج تخرج مع الحاج وتقف بعرفة ومزدلفة ومنى وتبث منى وترمي الجمار وتعمل كل شيء فإذا طهرت فتطوف وتسعى ويكمل حجها.